مردي قدس الخاطر دي قد قول مذيلي انت وحد الحيار مغين صوابي فتسي اغني اللي سرمي غدي ظهور نتحير ثنرد سوكي نبقوم من وخري لوهي نبوي ذاك لسمون دلن ولا تنازخ ثنينين وراغ سدقر افضل تركو ذا لقسابين يقرر ما تشيوان اوي نشتاق بيني ذو الروح دلاوان نصفاق شحال الساعة نروح اوي نشتاق بيني ذو الروح دلاوان نصفاق شحال الساعة فقد غلوظة ماذا غدي مقر وسهون تقبايت زمانة كان ذي ذقمات ذي توغل أشحال يرقزنا تصفان نسغي ما زندنك سيثن أم شارا غيبر وفشال أم شارا نقبل أزكان من خلي هو بالتمثال عذاب ورغز قالها أكن دنرثي الشتلا زال نحلس نبدل السيرة أوين نشتاق وقسم سمي ضفا يضا تدرس نلفو يقوم ما غيف غيسي ضن فهمي زلغ غواضو ذق زر الجنس نتغيض قار ناس مكارا تفرو ما حصان أسل ما تفرو أسغلث وذي شعلن مدو ذي يبن دعو السو الفرح يسور سحضرا تقري تجل تترو تزجو وذق مطاون أوين نشتاق زادي غين غان تربى فودي دي سنين كارن غارك زميدي ذان ادن خلق ذيك سمقنين ذو انكني جن عريان وما لتزد من السنين اكا ميت سيقر ولي وين ولاش دور نسعى برفان ذو انكني الدورين يكسبر انطاركنا هارم مقرن تثغراتين ما يفرو الدرز الفذنا اويد مشتاق بيه Oh,